بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المرسلة مرفت خالد من اليمن الجنوبي. لديها بعض الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: هل حرام إذا دخلت الحمام وعلى أصبعي فتخة أو خاتم مكتوب عليه الله أو ما شابه ذلك؟ أفيدوني وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل خلاء وضع خاتمه، وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله. فالافضل للرجل والمراه عند دخول الحمام اذا كان عليهما خاتم فيه ذكر الله ان يوضع خارج الحمام، وان لا يدخل به الحمام اذا تيسر ذلك. فان خاف عليه الضياع فلا باس بدخول الحمام، لان الحديث فيه عله وبعض اهل العلم لا يثبته، لكن اذا تيسر العمل به فهو اولى. فان خاف الانسان على خاتمه ان يفرق أو ينساه دخل به ولا حرج إن شاء الله. نعم. أيضا تقول: إذا كان على جسمي شيء من الدهون وليس على أعضاء الوضوء، ثم توضأت ونسيت أو تركت إزالته، هل الوضوء صحيح أم لا؟ وجود الدسم على بدن، على أعضاء الوضوء أو على البدن، لا يمنع الماء ولا حرج في ذلك. وإذا كان على غير أعضاء الوضوء فليس له تعلق بالوضوء، ولكن في الجنابة لا يضر أيضا. فكان في بدن دسم، أثار زيت أو سمن أو شيء في ذلك من الدسم، هذا لا يمنع وصول الماء للبشرة فلا يضر في ذلك. فإذا توضأت وفي يدها أثار دسم أو في ذراعها أو في قدمها فإنه لا يضر. وهكذا وصول جنابة أو وصول حيض إذا كان في بدن أثار الدسم لا يمنع الماء. الدسم المعروف الذي لا يمنع ليس له جسم، دسم ليس له جسم، وإنما هي لزوجة في البدن، هذا لا يمنع صحة الغسل ولا صحة الوضوء، والحمد لله. أيضا تقول: هل الاختلاط الموجود في بعض المدارس بين الطلبة والطالبات في بعض البلدان حرام أم غير حرام؟ إذا كانت الطالبة المسلمة تدرس مع الطلبة بزيها الإسلامي، هل تعتبر آثمة أم لا؟ اختلاط الطلبة والطالبات في المدارس لا يجوز لما فيه من الفتنة والشغل على الدروس. فإن الطالبة إذا جلست في جوار الطالب لتلقي الدروس فإنه يتركب على هذا من الفتن وفساد كبير ما لا يحصى، فلا يجوز اجتماعهم في درس، بل يجب أن تكون الطالبات على حدة والطلاب على حدة، فلا تكون الطالبة مع الطالب في كرسي واحد ولا في حجرة واحدة يدرسون جميعا مختلطين، لأن وجودهم جميعا تسبب فتنة وشرا كثيرا، وكل واحد يشتغل بالآخر فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة، وربما أفضى إلى مواعيد ضارة وإلى اجتماعات غير طيبة. والواجب أن تكون دراسة كل صنف على حدة، هذا هو الواجب حذرا من الفساد الذي لا يخفى على من تأمل الواقع. سؤالها الأخير، تقول: أمي في سن 40 وقد بيض شعر رأسها، فهل يجوز لها أن تصبغه بالصبغ الأسود أم لا يجوز لها ذلك؟ وفقكم الله. السنة يغير الشيب من رجل ومرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبه السواد، في قصة أبي قحافة. لكن ينبغي أن يكون التغيير بغير السواد، الحمرة والصفرة لا بالسواد الخالص. وإذا غير الشيء بشيء ممزوج من أحمر وأسود فلا بأس، كما جاء عن الرسول أنه خضع بالحنة وكتب، وجاء عن الصديق وعمر وغيرهما خضع بالحنة وكتب، هذا هو السنة هو الأفضل. والأفضل ألا يترك الشعر أبيض، لكن التغيير بالسواد هو الذي لا يجوز. الصواب أنه لا يجوز، لأن الرسول قال: ينبوه السواد، وجنبه السواد يدل على لا يجوز الخضاب بالسواد الخالص. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة. وهذا وعيد عظيم يدل على تحريم الخضاب بالسواد. ومن زعم أن قوله في الحديث وجنبه السواد مدرج فقد غلط. حديث ثابت وقوله صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد متصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام غيره، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره. فالواجب على المسلم الحذر مما نهى الله عنه والاكتفاء بما شرع الله واباه، والله اعلم. احسنتم. هذه رساله من الرياض من مرسلتها من مرسلها او مرسلتها اخت محمد. تقول في سؤالها: أريد منكم أن توجهوا كلمة للأم إذا جاءت لتأخذ رأي ابنتها للمتقدم كيف توضح ذلك. نريد التوجيه من فضلاتكم وفقكم الله. يشرع للأم ولغير الأم كالأب والأخ عندما يستشير ابنته أو أخته في الزواج يقول لها: خطبك فلان وصفته كذا وكذا، فلان من فلان من أسرة صفتها كذا وكذا. يشرع لها حاس الرجل وأسرته وأنهم أناس معروفون بالديانة والخير وحالهم من جهة الدنيا أيضا لا بأس، وينصح لها بما يرى من قبول الخطبة وعدم ذلك. يعني هو مؤتمن، فالواجب يبين لها الحقيقة ولا يلبس عليها الأمر، فلا يقول إنه طيب وهو ليس بطيب، ولا يقول إنه جميل وهو ليس بجميل، ولا يقول إنه بصير وهو أعمى. يبين لها الحقيقة على ما هي عليه ويشرح لها الواقع كما يعني كما هو وينصح لها في أخذه أو عدم أخذه. هذا هو الواجب على الأم والجدة والأخت والخالة والأب والعم والأخ، كل واحد من هؤلاء إذا أراد يبين لموليته أو لمن له بها صلة يبين الحقيقة على الوجه الذي علمه من الخاطب. وإن تيسر أن يراها وتراه فهو أفضل. إن تيسر أن يراها وتراه فهو أفضل حتى لا تبقى شبه ولا تبقى غريبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى النكاح فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما، يعني أقرب إلى أن يتفقا ويحصل بينهما البيان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره رجل فخطب من مال فلان فقال: أنا نظرت إليها؟ قال: لا فانظر إليها. قال: لا، قال: لا فانظر إليها. فالمقصود أن الأفضل أن ينظر إليها وتنظر إليه إذا تيسر ذلك. لا، ولكن يكون بدون خلوة، يعني يكون معهم أحد، يكون معهما أحد، إما أمها أو أختها الكبيرة أو أبوها أو عمها أو أخوها أو ما أشبه ذلك. لا يخلو الخاطب بالمخطوبة، ينظر إليها لكن بحضور من تزول معه الخلوة ويخشى ويؤمن معه ما يخاف منه من الخلوة. نعم. هذه الرسالة أو هذا المؤلف وردنا من المستمع مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد البريكة، وقد جمع فيه ما يزيد على 70 سؤال في 28 صفحة. ونقول الأخ مصلح: نحن نعتذر عن الإجابة على جميع هذه الأسئلة لأنها تريد وقتا طويلا وهي سوف تأتي من المستمعين، فعليك يا أخ بمتابعة البرنامج وستحصل على الإجابة عنها إن شاء الله تعالى، خصوصا والمستمع يرجو إرسالها في البريد أيضا. ومن أسئلة المستمع مصلح يقول: هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟ إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره ليس له أخذها إلا بإذن صاحبه. إذا قال: أنا أريد أن أعطيها ناس فقراء يوكل في ذلك، هذا ما بالتوكيل. أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نية أن يعطيها غيره فلا. الواجب عليه أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلا لها، إلا إذا كان من باب الوكالة ليدفعها إلى أولاس الفقراء فليصرح لصاحب الزكاة بذلك وليخبره بذلك حتى يوكله أو لا يوكله. نعم. أيضا يقول: هل المحراب بدعة في المسجد أم لا؟ ليس المحراب بدعة، بل فعله السلف الصالح من آخر القرن الأول إلى يومنا هذا، وفيه فوائد. فإنه يوضح أن هذا مسجد ويوضح القبلة، يستفيد من الناس معرفة القبلة، وقد يحتاج إليه في زيادة صف إذا دخل فيه الإمام عند الحاجة وعند الضيق، فليس البدعة وفيه فوائد طيبة. نعم. أيضا يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم. جاء في الباب أحاديث بعضها يدل على أن يضع يديه قبل ركبتيه، وبعضها يدل على أنه يضع ركبتيه قبل يديه. جاء هذا وهذا، والأرجح ما جاء في حديث وائل بن حجر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يرفع رأسه ثم يديه قبل ركبتيه عند الرفع من السجود، هذا هو الأفضل. أما حديث أبي هريرة في أنه يضع في أمر بعض اليدين قبل الركبتين، فقد ذكر بعض أهل العلم أن الأقرب فيه أنه مقلوب، وأن الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الأقرب، لأنه في أول الحديث نهى عن بروك البعير، والذي يضع يديه قبل ركبتيه يشبه بروك البعير، لأن يعني البعير يضع يديه ثم رجليه، فالأفضل للمؤمن أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وبذلك تجتمع الأخبار، تجتمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وحديث وائل وحديث أنس وما جاء في معناه، يضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، تجتمع الأخبار، ويتضح أن ما في حديث أبي هريرة من قوله وليضع يديه على ركبتيه الظاهر أنه منقلب على الراوي، وإنما الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يوافق البعير الذي يضع يديه قبل ركبتيه. لا. نعم. أيضا يقول: هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له؟ الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله على الضمان الاجتماعي للفقير، الذي ليس له لا توفر فيه الشروط ليس له أخذ الضمان وليس له يشرب، إنما يأخذ الضمان من كان من أهله، من توفرت فيه الشروط المطلوبة. أما الذي يشرب ويزعم أنه فقير، أو تزعم أنه ليس ذات زوج وهي ذات زوج أو ما أشبه ذلك، فليس له أخذ ذلك. فالحاصل أنه لا يجوز أخذ الضمان إلا للذي توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة، هذا هو الواجب عليه. الواجب أن يتقي الله المؤمن وأن يحذر أخذ شيء لا يحل له. الله المستعان. أيضا يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة أربعا في عرفة؟ هذا غلط، ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في عرفات ركعتين، لا صلى الجمعة. لا. كان في السفر لا يصلي جمعة عليه الصلاة والسلام، وكان في حجة الوداع صادف يوم عرفة يوم الجمعة، صادف يوم عرفة يوم الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين سماها الراوي ظهرا، ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمعا، وقصرا جمع تقديم يوم عرفة يوم الجمعة، ولم يجهر بالقراءة بل أسرها، ولو كان جمعة لجهر بالقراءة. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة، وكان في الجمعة يخطب خطبتين، وهنا خطب الناس قبل الأذان، وكان في الجمعة يؤذن ثم يخطب، فلا ترى صلى ظهرا لا جمعة من وجوه كثيرة. لا. من جهة أنه صلى ركعتين سماها الراوي ظهرا، صلى معها العصر قصرا وجمعا، ومنها أنه خطب خطبة واحدة قبل الأذان والجمعة خطبتان، ومنها أنه خطب قبل الأذان والقاعدة في الجمعة أن يخطب بعد الأذان، ومنها أنه لم يجهر بالقراءة والجمعة يجهر فيها بالقراءة، فعلم بذلك أن المسافر لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا ركعتين، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفعله معه المسلمون. نعم. طيب، بالنسبة للذين يخرجون للبرية دائما في رحلات نهاية الأسبوع، صلوا ظهرا، يصلون لها ظهر، لكن بعضهم يقول انني تخلفت على الجمعة اكثر من ثلاث جمع، فانا سوف اذهب الى القرية الفلانية واتي للجمعة. اذا صلى معه في القرى التي في الطريق او حولهم، لا طيب، اذا كان حولهم قرية يجب عليهم يصلوا فيها، اذا قريبة منهم الاولى بكل حال يصلوا فيها. طيب، هل يجوز وجوه في نظر، لكن اولى بكل حال ان يصلوا في القرية التي بقربهم. نعم. طيب، هل يجوز للمسافر أن يؤخر الجمعة إلى صلاة العصر ويصليها ظهرا قصرا وجمعا مع العصر أو العكس؟ مسافر في سفرة؟ نعم. ما عليه جمعة. إذا أخر صلاة الظهر مع العصر لا بأس. نعم. ليس من الجمعة في سفره ولو كان فيه جمعة. إن شاء جمع جمع تقديم، وإن شاء جمع جمع تأخير. لكن الأفضل للمسافر إذا سافر قبل الظهر، إذا ارتحل من مكانه في السفر قبل الظهر، أن يؤخر الظهر مع مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد دخول الوقت الأول يعني بعد دخول وقت الظهر الأفضل أن يقدم العصر مع الظهر فيصليهما جمع تقديم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان نازل السريع مثلا الضحى مثلا يبقى حتى تغيب الشمس أو يبيت في المحال يعني ليس عنده العجلة فهذا مخير، إن شاء صلى كل صلاة في وقتها وصلى إلى ثمانية مشقة وصلت وقت الظهر في وقتها وعصر في وقتها هذا هو الأفضل. وإن جمع فلا بأس، إن جمع جمع تقديم أو جمع تأخير أو في وسط الوقت فلا بأس، لأن مجموعتين وقتهما واحد. سؤال مصلح السابع يقول: هل الرشوة عامة في كل شيء من الأموال سواء كان نقودا أم أرض أم غير ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله. الرشوة لا تجوز، سواء كان من نقود أو بالأرض أو غير ذلك، الرشوة محرمة، رفض عن الراشي والمرتشي، فلا يجوز أن يعطى الرشوة حتى يحيف له الأمين أو القاضي أو الشاهد أو نحو ذلك، الرشوة حرام وعاقبتها وخيمة، وهي تفضي إلى ظلم الناس والعدوان عليهم بحقوقهم، فلا تجوز أبدا، سواء قدم مالا من النقود أو مالا من الأرض أو حيوان أو طعام، لا فرق في أنواع الرشوة. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا به سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة مرفت خالد من اليمن الجنوبي، والمرسلة أخت محمد من الرياض، والمرسل مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.